عن أنس رضي الله عنه قال كيس أنس خديجة رازي بتنبوت لو حدثنكم حديثا أزبوا حديثا كبيجم لا يحدثكم أحد بعدي بشتي من كسك أبي حديثي بوانو بشتي بيجن أبي قوتا خلق بصرة لما هيك صحاب البصرة مري أنس بخديجة رازي جلبيج سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قلب غنبري بو صلى الله عليه وسلم تقول من أشراط الساعة نشانة قيامتها أن يقل العلم ظانين كيم ببت ويظهر الجهل نظانين أشكرا ببت ويظهر الزنا زنا ديار ببت وتكثر النساء جنك مشابب ويقل الرجال ظلم كيم ببن حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد حتى بو بينجيجنكا قيمك ابتني ديبن يعني مروبك ابتني ظلامك ابتني شولت وانخرك دي درسكة وبرك بائنة ودي جاو بخودت واجك سراتش هندي فطمة دي چيبن هندي حرب دي چيبن جلك ظلام دي چن جنك دي جلك مشابن.